وهداية. عرقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن، فتضوعت مسكا على قنواتنا، حلي الزمان بنشره الفتان. وحي الإله كلامه الفصل الذي ذهلت أمام بديعه الثقلان. الحمد لله الذي له الآخرة والأولى، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في روضات الجنة مع آيات هذا الكتاب العظيم، وقد توصلنا إلى قول الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. هذا الكلام كلام الله، والمتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا يوم أمس معاني النجم إذا هوى، وأن من معانيها محمد صلى الله عليه وسلم عند عودته من رحلة الإسراء والمعراج، وأنه ما ضل وما غوى، فكونه ما ضل فهو على هداية أبد الآبدين، وكونه ما غوى فهو على رشاد، والذي هداه والذي أرشده هو رب العالمين جل وعلا، وأنه عليه الصلاة والسلام مزكى كله، فأما لسانه فلا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأما قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وأما بصره ما زاغ البصر وما طغى، وأما صدره ألم نشرح لك صدرك، وأما عمره فهو العمر الذي أقسم الله به لعمرك، وأما هو كله فهو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إن هو إلا وحي يوحى، هذه الآية دليل أن السنة وحي من الله، وأن السنة مثل القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، ومن أخذ القرآن وترك السنة فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي كما أن القرآن كلام الله وحي إليه. إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الوحي أكد بقوله يوحى، وحي مصدر ويوحى فعل مضارع، فهذا جمع المصدر وفعل المضارع يدل على التأكيد. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قيل في شديد القوى أنه الله، لأن الله شديد القوى، فمن أشد قوة من الله؟ أأنتم أشد قوة أم الله؟ فالله شديد القوى، والله علم محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا، قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقيل شديد القوى هو جبريل، وجبريل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هما معا، فجبريل علمه والله جل وعلا علمه. فمن الوحي ما كان إلى النبي من غير واسطة جبريل، وخصوصا ما تعلق بأمر المعراج، فإن جبريل توقف عند سدرة المنتهى ودنا الرفرف الأخضر من النبي صلى الله عليه وسلم فاستوى عليه، فعلى الرفرف بالمصطفى حتى وصل إلى مكان ومقام لم يصل إليه مخلوق قبله، حتى سمعت آذانه صلى الله عليه وسلم صرير الأقلام تكتب الأقدار، حتى رأى بأم عينيه من آيات ربه الكبرى، حتى رأى ما لم تره عين بشر قبله، رأى نور الله جل جلاله، وقيل رأى الله جل جلاله. وسنأتي للحديث في ذلك عندما نصل إلى هذه الآية، ونذكر كلام أهل العلم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة الإسراء والمعراج، هل حصلت أو لم تحصل، ماذا رأى صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذه هي الرؤية الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وكانت في بداية الوحي، وكانت قبل نزول يا أيها المدثر قم فأنذر، وذكرت تفاصيل ذلك في يوم أمس، أليس كذلك؟ طيب، أما الرؤية الثانية فهي الرؤية التي تجمل فيها جبريل وأخذ راحته في العرض، رؤية كانت عند سدرة المنتهى. لكن قبل أن نصل إليها نذكر شيئا مما تبقى في لقاء أمس. قال تعالى: ولقد قال تعالى ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو قوة، فاستوى بقوته جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، الأفق الشرقي من الدنيا، فاستوى فغطى الدنيا كلها، استوى فغطى بأجنحة 600 جناح الكون. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، دنا من محمد صلى الله عليه وسلم، وتدلى من العلو إلى الأدنى، ورجع إلى الصورة التي كان يكون عليها وهي صورة بشر. فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر، وكان أكثر ما يتشبه في صورة دحية الكلبي، ودحية كان من أجمل العرب، وكان جبريل يتصور في صورته، وقد يتصور جبريل في صورة جميلة غير معروفة، كما تصور في حديث من؟ عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ليس دحية ولا يشبه، أجمل من دحية، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه هي الصورة الدائمة، أن جبريل إذا جاء يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان معلما أو كان متعلما أو كان معلما لغيره، وجبريل قد يأتي معلما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي جبريل معلما للصحابة. وحديث جبريل، الحديث المشهور حديث عمر، هل كان فيه جبريل معلما للنبي أو كان معلما للصحابة؟ معلما للصحابة، لأنه ما جاء ليعلم النبي، إنما جاء ليسأل النبي، فيجيب النبي على أسئلة جبريل، فيتعلم الصحابة من أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم وقوم علمهم جبريل وعلمهم رسول الله لا يساوون أحدا أبدا. لهم فضل خاص بأنهم تعلموا العلم من أمين السماء كما تعلموا العلم من أمين الأرض. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. في هذه الآية فضل القرب من أهل العلم، فإذا كنت مع عالم فاقرب منه حتى تكون بمنزلة قاب قوسين أو أدنى، وذلك بسبب فعل جبريل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإنه إن أنزل الله عليهم رحمة أصابتك معهم. ولذلك جاء ثلاثة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث، فنظر أحدهم في فرجة قرب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيها، والثاني نظر فلم يجد مكانا فجلس نهاية الصفوف، والثالث لم يجد مكانا فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرب من العالم ومصدر العلم ومعلم الناس الخير إيواء، وأن الله يؤويه. وسنأتي للإيواء عندما نتحدث عن جنة المأوى ومعاني جنة المأوى. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. ثم دنا، فإذا كان أحد يعلم الناس القرآن أو يعلم الناس السنة أو يعلم الناس العلم فادنوا منه واقرب منه، واعلم أن دنوك ذلك ليس لذاته وإنما لما يعلمه من فضل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طيب، هناك عندنا شيء اسمه الملك وشيء اسمه الملكوت، ما الفرق بين الملك والملكوت؟ في فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ الملك ما تراه عينك في الدنيا أو تسمع صوته أذنك، هذا ملك، ما دون السماء الدنيا هذا يسمى الملك، وأما ما فوق السماء فيسمى الملكوت. الملكوت لا يريه الله لأي أحد، ولذلك أرى الله إبراهيم الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومحمد صلى الله عليه وسلم أوري الملكوت وأعطي الملك والملكوت عليه الصلاة والسلام. فجبريل من عالم الملكوت نزل على محمد في عالم الملك فدنا من عالم الملكوت وتدلى إلى عالم الملك، حتى أيضا دنا محمد، ارتفع محمد صلى الله عليه وسلم من عالم الملك إلى عالم الملكوت وتجاوز في عالم الملكوت جبريل الذي هو من عالم الملكوت عليه الصلاة والسلام. إذا نعطي العالمين معا عليه الصلاة والسلام. فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى، إذا قلنا إن شديد القوة الذي علم محمدا هو جبريل فيكون القرب والدنو ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا إن القوة شديد القوة المراد به رب العالمين فيكون الدنو والقرب ممن؟ من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن أقرب عباد الله من الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إذن هو أقرب مخلوق من الله. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. إذا كان المراد بالمعلم هنا رب العالمين أوحى إلى عبده محمد، وإذا كان المعلم هنا جبريل أوحى إلى عبده، يعني أوحى رب العالمين إلى جبريل ما أوحى، وأوحى جبريل إلى محمد ما أوحاه الله إليه، فيكون في المسألة تزكية من الله لجبريل وتزكية من الله لمحمد. كيف؟ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. خليكم معي، عندنا أحد معنيين، إما أن يكون الموحي هو رب العالمين والموحى إليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا واسطة، جبريل ما في الموضوع، أوحى الله إلى محمد ما أوحى. وحصل هذا فعلا ليلة الإسراء والمعراج في أمر الصلاة، صح ولا لا؟ طيب، إما أن يكون هناك جبريل ويكون الذي دنا وتدلى وقاب قوسين هو جبريل. طيب، أوحى جبريل إلى عبده، عبد من؟ إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل. وفي هذا بيان أن جبريل أمين، لم يزد حرفا واحدا ولم ينقص حرفا واحدا على ما أوحاه الله إليه، وصله بالتمام والكمال على أحسن وجه. فهمتوا؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون وين؟ هل يوحى على يده أو على رأسه أو على أذنه أو على قلبه؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، إذن هذا القلب الذي يستقبل الوحي هل هو قلب كذاب؟ هل هو قلب مرتاب؟ هل هو قلب مريض؟ تعالوا بنا نلقي نظرة على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أطهر قلب، أزكى قلب، أجمل قلب، أنور قلب حمله صبر. ما كذب الفؤاد، ذلك الفؤاد جيء قبله بالألف واللام، الفؤاد ولم يأتي بالإضافة، ما قال ما كذب فؤاد محمد، وإنما قال ما كذب الفؤاد، ألف واللام دلت على العهد وعلى التعريف وعلى التفخيم وعلى التعظيم. هذا الفؤاد الذي لا يكذب البت فؤاد من؟ فؤاد محمد. ما كذب الفؤاد، كذب فعل ماضي، يعني هذا الفؤاد ما دخله كذب ولا ريب ولا شك البت منذ خلقه الله. في قلب أطهر من هذا القلب؟ في قلب أسلم من هذا القلب؟ في قلب أزكى من هذا القلب؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كذلك إنها لا ترى الأبصار ولكن ترى القلوب التي في الصدور. القلب حقيقة هو الذي يرى وهو الذي يعمى، هو الذي يحفظ وهو الذي ينسى، هو الذي يصدق وهو الذي يكذب. قلب محمد ما كذب البتة، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب، هنا وقفة، ماذا رأى الفؤاد؟ ما كذب الفؤاد ما رأى صاحبه، هنا وقفة، ماذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتقل بحضراتكم إلى السنة العاشرة من الهجرة، إلى بيت أم هانة رضي الله عنها وأرضاها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل وهو مستلق على فراشه قد نامت عيناه وقلبه لا ينام، وإلى ما حصل في أحداث الإسراء والمعراج. ماذا حصل؟ نزل جبريل يقود البراق، والبراق دابة فوق البغل ودون الفرس، يضع حافرة حيث ينتهي بصره، لا يركب عليه إلا الأنبياء، خلقه الله في الدنيا. جيء به محمد صلى الله عليه وسلم فربط البراق أول ما جيء به في بيت أم هانة، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم شيئا عن موضوع الإسراء والمعراج، ما عنده خبر. استيقظ كالعادة، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وأذن لي بذكره، كالعادة يتوضأ ويصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي. نعم نعم. سنة العاشرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات، في شهر شعبان، في منتصفه، في 15 شعبان. المهم قرب البراق ولم يكن البراق يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه جبريل قال له هذا هو محمد ابن عبد الله رسول الله. انبسط البراق، سيركب عليه أطهر مخلوق. ركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وانطلق به، فلما انطلق البراق من المسجد الحرام متوجها إلى المسجد الأقصى في الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قيل المراد بالمسجد الحرام مكة كلها، لأن الإسراء كان انطلاقه من بيت أم هان. فلما صعد رآه إبليس، فأخذ إبليس الشيطان، أخذ شهابا من نار يريد أن يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على البراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما يلج في الأرض وشر ما يخرج منها وشر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فطرد إبليس ولعن وأبعد وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى بيت المقدس، ربط البراق تحت الصخرة، وقيل ربط ببيت لحم، وقيل ربط بالمسجد الأقصى. الشاهد نزل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهو في الطريق ذاهب شم رائحة طيب هبت عليه بعد ما طرد إبليس، فسأل جبريل قال يا جبريل لقد شممت رائحة طيب هبت علي، قال ذاك قبر ماشطة بنات فرعون وأبنائها الثلاث، وسنذكر قصتها فيما بعد. وصل فربط البراق ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد الأقصى. أسأل الله أن يرد إلينا وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى حتى ندخله كما دخله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون معه. فلما دخل المسجد الأقصى وجد الأنبياء جميعا قد جمعهم الله له في صفوف ينتظرون الصلاة، من آدم إلى آخر نبي بعثه الله. كم عدد الأنبياء؟ 4000 نبي، 314 رسول، والباقي أنبياء. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما ركعتين خفيفتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سلم عليه الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى كأنهم يودعوه استقبال توديع. تعرف إذا كان شخص عظيم بيسافر يكون في التوديع، مراسم التوديع، كل الأنبياء يودعون الحبيب في رحلته للسماوات العلى. انتهى البراق، وضع انتهى، لأن البراق فقط للإسراء، أما المعراج فموضوع ثاني. فلما انتهت الركعتان جيء بالمعراج، والمعراج الذي يعرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه حتى وصل إلى السماء الدنيا، وإذا بها مغلقة، والباب الأكبر للسماء فوق بيت المقدس مباشرة. فلما وصل إلى ذلك الباب مغلق، فطرقه جبريل، قال خزنة السماء من معك؟ قال أنا جبريل ومعي محمد رسول الله. قالوا أمرنا ألا نفتح لأحد إلا له من الناس، ففتح له والإسراء بجسده وروحه. لما صعد إلى سطح السماء الدنيا وجد آدم أبو البشر على كرسي جالس، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا التفت يمنة تبسم وتهلل وجهه واستنار، وإذا التفت عن يساره اشمأز وضاق صدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم أبو البشر. قال: وما هذه الأسودة عن يمينه وعن يساره؟ قال: هذه أرواح بنيه الصالحين عن يمينه، وأرواح بنيه غير الصالحين عن شماله. هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الشمال، أرواحكم جميعا كانت إن شاء الله عن يمين آدم يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما سلم عليه قال آدم: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح والرسول الصالح صلى الله عليه وسلم. فرحب به وقام آدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وودعه. سلمت عليه الملائكة في السماوات، السماء الأولى، ثم ارتفع مع جبريل للسماء الثانية. لما وصل للسماء الثانية وجد فيها بني الخالة يحيى وعيسى بن مريم، فسلم عليه وأيضا دعوا له. ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس أو زكريا، ثم الرابعة فوجد فيها إدريس، ثم الخامسة وجد فيها هارون، ثم السادسة وجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام، ثم السابعة. طبعا كل نبي سلم عليه ويدعي له ويمشي عادي إلا موسى. لما جاء عند موسى وسلم عليه ومشى بكى موسى، قاعد يبكي يبكي بكاء شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع التفت لجبريل قال: ما بي موسى ليش يبكي؟ قال له: سأله ليش يبكي؟ فسأله قال له: يا موسى ما يبكيك؟ قال له: أبكي لأنك جئت بعدي ويدخل الجنة من أمتك أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. غيرة لكن في سبيل الله، هذا يسمى إيش؟ غبطة. لكن انظر بعد ذلك علاقة موسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل للسماء السابعة. لما وصل للسماء السابعة وجد البيت المعمور، وإذا بإبراهيم عليه السلام مسند ظهره على البيت المعمور، وإذا بالبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه حتى تقوم الساعة. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا إبراهيم أبوك، وهو أعلى الأنبياء في السماء السابعة، معلم مسند ظهره على البيت المعمور، أمامه سدرة المنتهى. عجيب. فماذا قال؟ قال: هذا إبراهيم. سلم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال إبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح والنبي الصالح. ثم ارتفع، ارتفع عن إبراهيم حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فلما وصل إلى سدرة المنتهى وجدها كما قال الله، وجدها في ساقها، ساق السدرة، أربعة أنهار تجري من ساق السدرة، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من ماء غير آسن، تغذي بها الجنة كلها، مصادر أنهار الجنة. أثنين، وقيل وجد فيها نهران ظاهران ونهران باطنان، نهران ظاهران في نهر الفرات والنيل، ونهران باطنان في الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في سدرة المنتهى فوجد أن نبقها كقلال هجر، قلال هجر قرب التي تصنع من بطون البقر، كان أهل هجر أهل لحسة يعملون القرب من بطون البقر من كثرة الماء عندهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتان من قلال هجر لم يحمل الخبث. قال: فإذا نبقها كقلال هجر، وإذا بورقها كآذان الفيلة، وإذا بها يغشاها من نور الله ما يغشاها. إذ يغشى السدرة ما يغشى. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتعجب، رأى جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من عظمة هذه السدرة وجمالها وعظمة جبريل وجماله، إذ أذن الله للسدرة أن تتجمل وتتزين للحبيب الضيف الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فتزينت السدرة ونزل الرفرف من الجنة وتجملت الجنة عند السدرة، سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى، والجنة جنة المأوى، وسميت الجنة بجنة المأوى قيل لأن أرواح الشهداء تأوي إليها وأرواح الصالحين تأوي إليها، والملائكة إذا جاء وقت المبيت أووا إليها. وقيل جنة المأوى لأن آدم وحواء لما خلقهم الله آواهم فيها، وقيل أن فيه قراءة جنه المأوى، جنه المأوى بدل جنة المأوى، جنه أي غطاه المأوى الكريم الذي جعل الله له في ذلك المكان. والمأوى يكون بالمجيء في الليل، والإسراء والمعراج كان ليلا، فكان المأوى الذي جعل الله للنبي عند سدرة المنتهى شيء جميل خلاه سماه المأوى من جماله، وقيل المراد بها الجنة. الشاهد أن سدرة المنتهى وردت الحديث فيها كثيرة، فمن الأحاديث أن أصلها يبدأ من السماء السادسة وفرعها ينتهي عند العرش، وهي أعظم شجرة خلقها الله. هذه السدرة سدرة المنتهى اختلفوا في سبب تسميتها بسدرة المنتهى على أقوال. قيل سميت سدرة المنتهى لأنه من عرج من الأرض ينتهي إليها ولا يتجاوزها، ومن نزل من أعلى يقف عندها، فما نزل من أمر الله يقف عندها، وما صعد يقف عندها، ما صعد إلى الله يقف عندها، وما نزل من عند الله يقف عندها، فهي منتهى النازل ومنتهى الصاعد. وقيل هي منتهى علم العلماء، وقيل هي منتهى علم الأنبياء، وقيل هي منتهى مقامات الملائكة، وقيل هي منتهى الخلق، فما فوقها عرش الله والخالق جل وعلا. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طبعا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر جيء بالرفرف، والرفرف مركوب يركب عليه أهل الجنة، لونه أخضر أشبه ما يكون بالأطباق الطائرة، شيء بساط أخضر يطير، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فطار به الرفرف حتى جاوز سدرة المنتهى، وأصبح سدرة المنتهى ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم تحت، ودنا من ربه وقرب من ربه وكلمه ربه، فقال له، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وقد سمع صرير أقلام القدر تكتب قدر الله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، فقال الله له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبريل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فاستأذنت الملائكة ربها أن تصلي على النبي لأنه سلم عليها أجمعين بين يدي الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دخلت في الملائكة، فكانت الملائكة تصلي على النبي وتسلم على النبي لأنه صلى عليها وسلم عليها بين يدي الله، فصلى الله عليه وأذن للملائكة أن تصلي عليه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم فرض الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 50 صلاة في اليوم والليلة، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم الحيي ورجع بها، مر على إبراهيم وسلم عليه إبراهيم، قال له إبراهيم يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه رسالة من إبراهيم لأمة محمد، قال له يا محمد بلغ أمتك السلام، فإبراهيم يسلم عليكم جميعا، ولذلك كان من الأدب أن نصلي ونسلم على إبراهيم لأنه سلم علينا، فهو الذي قال لمحمد من ضمن الأنبياء كلهم بلغ أمتك السلام، ولهذا تقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال يا محمد بلغ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ونزل، إيش عنده الآن؟ عنده 50 صلاة من الله، وعنده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر من إبراهيم. ولهذا كان التسبيح والتهليل والتكبير دبر الصلاة سنة، لأنه نزل بفرضية صلاة من الله وأعطاها إبراهيم مباشرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. فهمتم؟ هذا سر التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر دبر كل صلاة. نزل إلى موسى في السماء السادسة، قالوا موسى تعالى، تعالى يا محمد ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال فرض عليهم 50 صلاة في اليوم والليل. قالوا يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يستطيعون ذلك. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، يعني نطيع موسى ونرجع نسأل التخفيف ولا لا؟ قال له جبريل إن شئت تحر، تبي ترجع تسأل الله التخفيف ارجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم والله كريم، قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف، قلت ربي إن أمتي لا يطيقون ذلك، 50 صلاة كثيرة. قال قد نزلت عنك 5، خليت 45. فنزل على موسى قال له كم فرض ربك على أمتك؟ قال 45 صلاة. قال كثير، ارجع إلى سورة التخفيف. قال فرجعت فنزل 5، صار كم؟ 40. قال ثم رجعت فقال موسى كم؟ قال 40. قال كثير، ارجع. فلم يزل يرجع يصعد إلى الله، ينزل 5، ينزل عند موسى يقول له كثير ارجع، حتى لم يبقى من 50 إلا 5 صلوات. حتى 5 صلوات قال موسى كثير، قال له 5 صلوات كثير، ارجع إلى ربك سأله التخفيف، خلي بس خفف عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت من ربي 10 مرات، رايح جاي رايح جاي، استحييت من ربي. فكان ذاك العروج إلى الله والهبوط والعروج 10 مرات كتبه الله لأمة محمد حسنات، فقال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ليه؟ لأن محمد 10 مرات يسألنا التخفيف، لنا نعطيكم 10 لكل مسلم. شفتوا كيف؟ وليس الأمر خاص بالصلاة، أي حسنة مضروبة في 10 حسنة بيش؟ هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات يراجع رب العالمين، فاهمين؟ فأوحى الله إليه قال قد أمضيت فريضتي 5، وهن 5 في العدد، 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. نزل النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، كان هذا قبل الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دائما 2 ركعة قبل طلوع الشمس، قبل فرضية الصلاة، فصلى 2 ركعة كالعادة. وفي وقت الظهر نزل عليه جبريل بأول فريضة بعد فرض الصلاة، وهي فريضة الظهر. يقول الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلينا نشوف ماذا رأى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إجماعا، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جنة المأوى، ورأى النار، ورأى الملائكة، ورأى حملة العرش أو أحد حملة العرش. قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. ورأى إسرافيل وهو ماسك الصور، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى الأذن وانتظر الإذن. ورأى سدرة المنتهى، ورأى الأنهار الجنة ومصدرها، ورأى الرفرف، وسمع بأذنه صرير الأقلام تكتب الأقدار، وقيل رأى الله، ورأى الأنبياء. طيب مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، هذه المسألة أذكر لكم ما قاله أهل العلم. عبد الله بن عباس وأنس بن مالك من الصحابة الكرام يقولون رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. عائشة رضي الله عنها تقول من قال أو من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفريضة. هذا خلاف بين الصحابة. طيب الآن نورد أدلة عائشة اللي قالت ما رأى ربه، وأدلة ابن عباس ومن معه، حتى ننظر الراجح هل رأى ربه أو لم يرى ربه. فعائشة تقول إنما رأى جبريل ولم يرى الله، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولأن الله قال لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قالت لو كان رآه لخر صاعقة كما خر من موسى من قبل. قال ابن عباس بل رأى محمد ربه. طيب يا ابن عباس أنت حبر هذه الأمة وأعلم الأمة بالقرآن، وقد دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، والصحابة كانوا يرجعون إلى رأيك في القرآن بالذات، فماذا تقول يا ابن عباس وما دليلك على أن الله على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى رب؟ يقول ابن عباس إن الله جل وعلا أكرم إبراهيم بالخلة وأكرم موسى بالتكليم وأكرم محمدا بالنظر، وأنعم على الناس جميعا بثلاث: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فأما السمع فأكرم موسى من بين سائر الخلق بسماع كلامه في الدنيا، وأما القلب فأكرم إبراهيم بالخلة، والخلة في القلب، وأما النظر العين فأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله إكرام محمد بالنظر رفعه إليه إلى مقام لم يصل له مخلوق قبله، وفي قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى قال إذ يغشى السدرة من نور وجه الله ما يغشاها لما تجلى الله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما زاغ البصر وما طغى، وانتهى الوقت والموضوع لم ينتهي. طيب ما رأيكم، رأى محمد ربه أو لم يرى؟ كمل حق ابن عباس. أي طيب، ثم رد ابن عباس على أدلة عائشة قال وأما قول عائشة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فليس بالضرورة في الرؤية الإدراك، لأن الإدراك الإحاطة الكاملة، والإحاطة الكاملة لا تحصل للمخلوق فضلا عن تحصل للخالق. الشمس نراها ولا ندركها، فقد تحصل الرؤية دون الإدراك. ثانيا أن عائشة ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك فقال نور إني أراه، وعائشة قالت إنما قال رسول الله نور أنا أراه، فاختلفوا في صيغة إني وأنا، الكتابة وحدة واللفظ مختلف، فإني تأكيد إني أراه، وأنا نفي أنا أراه. وتدخل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأى محمد ربه ولكن رآه بقلبه، لأن الله عز وجل قال ما كذب الفؤاد ما رأى، والله قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فجمع بين القولين. عائشة نفت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية العين، قالهما أنس بن مالك الرؤية رؤية قلب، ولكن هل سدرة المنتهى وما حولها من الدنيا أو من الآخرة؟ والآخرة هل يرى الله فيها والله؟ لا، خلاص، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، متى؟ يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تصل لذلك المكان الذي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك سترى الله، أليس كذلك؟ إذا لا مانع من أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله، ولذلك أصبح بصره ليس كالأبصار وسمعه ليس كالأسماع. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. هو كذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج إلى المسجد الأقصى، ركب البراق من الأقصى إلى مكة قبل طلوع الفجر، صلى الفجر وحدث الناس، فارتد من ارتد وآمن من آمن، ولم يكن الصديق حاضرا فجاء الخبر إليه تزفه قريش: يا أبا بكر، ما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماوات العلى، وأنه رجع في نفس الليلة قبل أن يطلع الفجر. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. ثم جاءه قال: حدثني عما سمعت يا رسول الله. قال: وما سمعت؟ قال: سمعت الناس يقولون كذا. قال: نعم، أسري بي وحصل. فقص عليه قصة قال: صدقت يا رسول الله. فكان يكنى الصديق من ذلك اليوم، لأنه أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كذبه الناس. وأيضا نزل فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصدق القرآن كله، وصدق به أبو بكر. الصدق الإسراء والمعراج، وصدق به أبو بكر. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله. عبقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن، فتطوعت مسكا على قنواتنا حلي الزمان بنشره الفتان. وحي الإله كلامه الفصل الذي ذهلت أمام بديعه الثقلان، فالحاملون لدره حازوا العلا، والفخر بالإيضاح والتبيان.